بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأربعون من مجالس قراءة مختصر صحيح البخاري رحمه الله تعالى للعلامة الزبيدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. سورة البقرة. باب قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. باب قوله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمات من المن وماءها شفاء للعين. باب قوله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا يزحفون على أستاههم، فبدلوا وقالوا: حنطة حبة في شعرة. باب قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي. وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها الآية. باب قوله عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. باب قوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو قال: وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. باب قوله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. باب قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا ربي فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمتي هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. باب قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمساء وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. باب قوله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب قوله لا يسألون الناس إلحافا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. قال رحمه الله سورة آل عمران. باب قوله عز وجل منه آيات محكمات وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشهب منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم أو فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. باب قوله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه اختصم إليه امرأتان كانتا تخرزان في بيت فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها فادعت على الأخرى فرفع أمرهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذاب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. باب قوله عز وجل إن الناس قد جمعوا لكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلوات الله عليه حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. باب قوله عز وجل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فداكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلولة وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي

هذه جنة عدن وهذا كمنزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقبل أن نختم هذا المجلس أيها الأحبة، أحد الإخوة الآن يسأل، وهو الشيخ محمد الخولي، في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، ما معنى هذا؟ فيقال اختلف أهل العلم في هذا بارك الله فيكم على معان. المعنى الأول أن من قال عن نفسه أنه خير من يونس بن متى فقد كذب، لأن الأنبياء هم أفضل الخليقة وأفضل البشرية صلوات الله عليهم، فلا يدانيهم أحد من الأمة ولو كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل سبب قولها القائل هذا أن يونس عليه الصلاة والسلام عندما قال فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلعل ظانا يظن أنه سيكون خيرا من يونس بن متى إذا لم يقل هذه المقالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكذب هذه المقالة. الأمر الثاني، إذا قال من قال أني خير من يونس بن متى، أن الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال، وهذه مسألة قد ذكرتها في مسائل العقيدة، إذا كان يقول ذلك من باب تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم والتنقص من يونس بن متى فإن هذا أيضا من الكذب، فالتفضيل تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم حاصل، لكن ليس معنى التفضيل أن يتنقص من مقام بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.